وإن كانت الإجابات أوضح من الأسئلة بيانا. إنها مدرسة الصيام، هي مدرسة مادتها الأولى ومقصودها الأول الإرادة. الصيام يعلمك أمورا كثيرة، أول أولوياتها إرادة إيمانية صلبة تتزحزح الجبال الرواسي، ولا تتزحزح إرادة الموحدين الصائمين الثابتين. مدرسة بموادها وبدروسها ومحاضراتها لخصها ربنا في كلمة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن المدرسة بموادها ومحاضراتها محاولة لشرح كلمة، هي كلمة تتقون. الهدف من المدرسة من ألفها إلى يائها الوصول لتحقيق التقوى. فأعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله لتدخل المدرسة آملا أن تعرف الطريق الموصل للتقوى. قال أهل العلم: الصيام لغة الإمساك، أي مطلق الامتناع. يقولون: صامت الخيل أي امتنعت عن المسير. وفي القرآن: إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا وامتناعا عن الكلام. ويقول الرجل: صمت اليوم أي عن الطعام. مطلق الإمساك والامتناع. فهل للصائم الذي امتنع عن الطعام والشراب امتناع عن الظلم؟ هل للمظلوم الذي امتنع عن الطعام والشراب امتناع عن اليأس؟ فإن اليأس اليوم خيانة، وإن ضعف اليقين في الله اليوم ضياع لدين الله. الصوم لغة الإنسان ومطلق الامتناع وشرعا الامتناع عن الطعام والشراب وجميع المفترات من الفجر الصادق إلى المغرب بنية. هذا أصل، هذا المتداول بين كل الدعاة حين الحديث عن توصيف الصيام شرعا. لكن القضية في باب التربية لا في باب الفعل والاهتمام بالأمر في الظاهر. اسمع: امتناع عن طعام وشراب وجماع وجميع المفترات مع الدرس الأول من المادة الأولى. أما المادة الأولى فهي مادة الإرادة، لا تفقه هذه المادة إلا بعد التركيز في الممنوع منه، لما منعت منه ولما كان هذا هو توقيت المنع. الممنوع منه طعام وشراب وجماع، هذا الذي نمنع منه في الصيام له وصفان: الأول فترة وغريزة، الثاني حلال. طعام وشراب حلال، طعام وشراب عشت دهرا، بفطرتك تجوع فتأكل، بفطرتك تعطش فتشرب. سؤال: لما أتى رمضان فقضى الكبير المتعال على النساء والرجال بالامتناع من الفطرة والغريزة بالامتناع من الحلال؟ الإجابة: منعك من الحلال في نهار رمضان تدريبا لك على الامتناع عن الحرام مطلقا. منعك من الفطرة والغريزة تدريبا لك على الامتناع من طيبة النفس. إن إن فقهت عن الله، إن فقهت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي تحارب الصلاة عليه ممن ينتسبون إليه، رسول الله الذي يخرج المسؤول ليكون وظيفته الأولى لتحقيق الأمن في أمة لا إله إلا الله هي محاربة الصلاة على رسول الله. هذا هو الأمن يا أبناء مصر، هذا هو الأمن يا أبناء الإسلام، هذا هو الأمن يا أبناء التوحيد. وظيفتي الأولى مقاومة ظاهرة، هل صليت على رسول الله؟ لما لما آلمتكم في مواقفكم وتراسيكم؟ لما يؤلمك هذا؟ ألست مؤمنا بالله؟ ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ويخرج العربيد في باب العلم الشرعي والمدلس في باب الملاهي عن العلي فيقول الصلاة على الحبيب النبي الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أين قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ أبارك ربك العلي بأمر بدأ فيه بنفسه ثم سنى بملائكته ثم أمر خلقه بالصلاة صلاتك لربك دون الصلاة على نبيك؟ الإجابة لا، بإجماع أهل العلم في التحيات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ إنها الحرب على دين الله، إنها نسيان الله، إنها قولة لا التي لم يتعلمها الظالم من فقه الصيام لله. ما استطاع أن يقول لنفس تذوق لكرسي زائل على حساب آخرته، ما استطاع أن يقول لها لا، إنها نفس دواقة لدنيا زائلة وإن كانت تأخذ في طريقها الآخرة. هنا الدرس الأول من مادة الإرادة هو أن الصيام علمك أن تقول لا، علمك أن تقول للحلال لا، من باب أولى تقول للظلم لا، من باب أولى تقول للقتل لا، من باب أولى تقول لإضاعة الأمة لا، من باب أولى تقول للظالمين لا، من باب أولى تقول للمفسدين القولة لها التي رفعت من قاموس الأمة، خرجت لها من قاموس لغة المؤمنون بالله. ما استطاعت أمتي أن تقول لظالم الله ولا لباطل الله ولا لمحارب لدين الله لا، أعاد الصيام إلى قاموسها هذه الكلمة بعدما لكنها لابد أن تقال بأدبها ولأهلها وفي محلها. فقولة لا لها أهلها ولها أدبها ولها محلها، وهذا أخذ من فقه البلاغ عن الله، علمك الصيام أن تقول لحلال الله. أيعقل منك ألا تستطيع أن تقول للحرام لا؟ أيعقل منك ألا تقول لنفس في باب الإيمان بالله، في باب الثبات لدين الله؟ أيعقل منك أن تقول لها نعم إن أمرتك بالجوع بعدما دلست عليه وأقرأتك القرآن كذبا وفسرته لك زورا؟ تقول لك نفسك، قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما قيمة قولتنا إن انتشر الظل بين خلق الله، إن نسي لقاء الله؟ ستطرح بعيدا وتنسى قريبا، ويضيع منك الولد والزوجة، وربك قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذبت عليك ودلست عليك في البلاغ عن الله، فما معنى الآية إذن؟ اسمع لما رواه الترمذي في سننه بسند حسن من حديث أبي أيوب الأنصاري قال رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر المسلمين، احفظوا عني هذا المعنى وانقلوه لكل خلقنا. يا معشر المسلمين، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، تؤولونها نقيض تأويلها، تكون بابا للجهل، تكون بابا للتخاذل والضعف. فما المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح يذكره رجل نزلت فيه الآية، فهو أولى الناس بتفسيرها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع: يا معشر المسلمين، إنكم تقرؤون هذه الآية فتحملونها على غير معناها، إنها نزلت فينا نحن الأنصار. كيف؟ قلنا يوما ما: لقد انتشر الإسلام وكسر ناصره، وقد هلك الزرع وضاع المال. احفظ عني كل كلمة أقولها في هذا الحديث. قلنا: نحن الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يوما ما: لقد انتشر الإسلام وكسر ناصره، وهلك الزرع وضاع المال. بانشغالنا في الجهاد انشغلنا عن دنيانا، عن أبنائنا، عن مزارعنا، عن أموالنا، عن متاجرنا، وقد أدينا ما علينا، حملنا راية طويلة. لابد من خلف يأخذ من سلفه. فهلا بعدما هلك الزرع وضاع الماء، هل عدنا لبيوتنا ومزارعنا ومتاجرنا ودنيانا، وتركنا حبل اللواء وحبل الراية لغيرنا؟ أدينا ما علينا ويكفينا هذا؟ تبادل الأدوار بين الأجيال، يحمل الراية جيل من جيل. فنزل قول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة هي الانشغال بالدنيا عن رفعة راية لا إله إلا الله، وليس النقيض. أظن أن قولة الحق الموصلة لعقاب ظالمه هي التهلكة. لا والله، ليس التهلكة. إنما أخبر نبيك صلى الله عليه وسلم فيما صح أنها من أعظم الجهاد. انتبه. فكانت التهلكة هي هذا، هي التفكير في العودة للدنيا، للأموال والمزارع والمتاجر، وترك رفع راية لا إله إلا الله. نفسك دعتك لهذا واستدلت لك خطرا بالآية، تستطيع أن تقول لها لا. زوجة دعتك للجبن وتعلقت به وعلقت أبناءها به، تستطيع أن تقول لها لا. تستطيع أن تقول لها بيسر لا ودون ألم أو صرام لا ودون معاسير في طريق الأسرة لا، إن كان طرف الأسرة المؤمنين بالله. اسمع الدرس الأول، علمك الصيام أن تقول لا. أتستطيع أن تستخرج من لا منهج حياة لتقال في محلها ولأهلها وبأدبها؟ إن فعلت فقد وضعت قدمك على أول طريق الصيام، ويرجى لك أن تكمل الطريق لتحقق في نهايته التقوى غاية المرجو من الصيام. لا لا لا درس عظيم لا تتخيلنه سهلا، بعدما ترى أناسا بالألوف إن لم يكونوا بمئات الألوف إن لم يكونوا بالملايين جبنوا عن قولة لا أمام الظالمين. لا درس يدخل في تحول الأمم، لا لا للظلم ثورة عليه من آله، درس يحول مسار الأمم. علمته من الصيام درس يحول مسار الأمم. أمة ضائعة تائهة تغرق في بحر الظلم والظلمات، إن علمت أن تقول لا بأدبها وفي محلها حولت مسارها إلى خير مسار. هكذا علمنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تقول ليأس ملأك من عودة الحق وانتحار الباطل لا، تستطيع أن تقول لنفس يائسة نسيت قدرة الله وقوة الله لا، والله تستطيع أن تعود إلى الله وأن تلجأ إلى الله وأن توقن في الله وفي الملمات لا تقل إلا يا الله. هل الدعاء أصبح عسرا علينا؟ إن آية الدعاء وأعظم آيات الرجاء في قبول الدعاء أتت في سياق آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بعدها أحل لكم ليلة الصيام، أتت آية الدعاء، آية القرب من خالق الأرض والسماء أتت في وسط آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كل سؤال موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تصلون على رسول الله؟ هل اعتبرتم بأمر الصلاة أن نسيتم حق رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم؟ هل نالت منكم الغرامة أم لا ترجون شفاعته؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في كل سؤال وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الإجابة بلاغا عن الله قل، إشارة إلى أن الله هو المشرع، ولأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، إلى أنه عبد من عباد الله، نعم هو خير خلق الله، نعم هو خير أنبياء الله، نعم هو خاتم أنبياء الله، لكنه عبد يؤمر وينهى من قبل الله، يرجو جنة الله ويخشى نار الله. الإجابة بقول، إلا في هذا الموطن، موطن سؤال الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. رفعت هدى في 14 موطنا من مواطن السؤال كانت الإجابة بقل إلا هذا الموطن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، دون أن تقول يا ابن عبد الله، إشارة إلى أنه لا واسطة بين العبد وبين الله ولو كان رسول الله. صدق صدق، من العبد إلى الله لا واسطة، من الله إلى العبد الأنبياء واسطة في بلاغ شرع الله. أما إن أردت أن تلجأ إلى الله فباب الله مفتوح لك، لا يصده في وجهك إلا زنوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي. كمل إذا دعاك، بس هو يدعي. شفت المصيبة؟ مصيبتنا عند قول الله إذا دعاك. إذا تذكر أن له ربا قادرا يقول بالشيء كن فيكون، إذا على يقينه في الله وقال يا الله أعطاه الله، إذا قدر العلي حق قدره أعطاه العلي على قدره. إنما أنت ناسيت وأعمى عينك، قدرات بشرية لظالم تخطت قدراتك وتناسيت قدرة الله. تصبح مصيبتك في قول الله إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا دعا أدعو. لماذا ضعفت أمتي عن الدعاء؟ لماذا قل يقين أمتي في الله؟ ألا توقنون في قدرة الله؟ ألا تؤمنون بالله؟ ألا توقنون في أن الله ناصر الحق وآله وخازن الباطل وحزبه؟ طالت الحرب أم قصرت؟ ألا توقنون في قدرة الله؟ ألا تستطيعون العودة إلى الله ورفع كف الضرائب لله؟ ألا تستطيعون؟ ألا يستطيع أحدنا أن يرفع يديه إلى الله قائلا أي ربي قد جاوز الظالمون المدى؟ ألا نستطيع أن نقول يا ربنا قد جاوز الظالمون المدى وقتلوا البريء وأحرقوا المسجد وقاضي الخسيس بالظلم قد قضى؟ يا ربي لا تبقي من الظالمين للطعام والشراب. لا، قلت قلت للفطرة والغريزة لا، قلت لطيبة نفسك ألفتها عشرات السنين لا، قلت لماذا غنى لك عنه لا، قلت لمن تموت بدونه لا، امتنعت عن الطعام والشراب مت. سر حياتك، سر حياة بدنك طعام وشراب، إن منعت منه مت. استطعت أن تقول له لا؟ ألا تقول لنفس يائسة جبلت، لنفس تناست قدرة الله ضعف في قلبها اليقين بالله، ألا تقل لها لا؟ ألا تعلي من يقينها بالله؟ ألا تذكرها بقدرة الله؟ ألا تعدها إلى الله؟ الدرس الأول من المادة الأولى هو أن الصيام علم أن تقول لا لكل من يستحق أن يسمعها، لنفس طاقت لكرسي فأفتيت ضلالا وقلت زورا قل لها لا، لدنيا أكلت قلبك وعقلك وأنستك الآخرة قل لها لا، لزوجة لا مطلب لها إلا الدنيا قل لها لا، لصديق له نفس أمارة بالسوء قل له لا، لحرام مقبل عليك ينسيك لقاء الله قل له لا، لتهمة فاسدة تنيمك عن ذكر الله قل لها لا، لدنيا بأركانها وسرابتها تأكل قلبك وعقلك وتعمي عينك قل لها لا، إن استطعت وضعت قدمك على أول الطريق في مدرسة الصيام وخطرت خطوة عظيمة بها فتح باب الصيام لك آمنا أن تصل إلى مقصود الصيام الأعلى وهو التقوى التي هي جماع الإسلام من ألفه إلى ياء. الدرس الثاني حولك الصيام من مقبول لقائم، لك نفس بين جنبين، عشت 11 شهرا قبل رمضان تقول جاعت طلبت الطعام قلت لها نعم، عطشة طلبت الماء قلت لها نعم، أتى رمضان كانت تأمرك فتلبي، أتى رمضان تحولت طلبت الطعام أمرت وكنت تأتمر بأمرها كالعادة وكانت تقول، تجد نفسك لا إراديا عند العطش تساق إلى الثلاجة وتخرج الماء، تجد نفسك عند الجوع تنادي الزوجة بإحضار الطعام أو تحضر الطعام لنفسك. حدث هذا مع من نفس أمارة، من نفس تعودت الإمرة، من نفس تعودت القيادة، تأمر فتسمع وتطيع، تقود فتنقاد. أتى رمضان في الدرس الأول قلت لا، في الدرس الثاني تحولت من مقود لقائد، انضربت الطعام في نهار رمضان فهكذا أصبحت هي القائدة كعادتها، أما إن قلت لها لا، لا يا نفس إن الذي خلقك من الطعام منعك فستمنعي طيبتك طاعة لخالقك، ما الذي حدث؟ تحولت من مقود إلى قائد، من مقود إلى قائد، أصبحت عسر القيادة، كان من السهل أن تقاد، للحق وللباطل تقاد، للمفيد وللضار تقاد، نفسك التي ألفت قيادتك تأبيت عليها ورفضت قيادتها وأصبحت قائما لها تقودها وتسوقها إلى ما يرضي الله. هذا درس عظيم. يدخل في بناء الأمم، يدخل في بناء الأمم وإقامتها على طريق العزة. فلا أمة تقام تكون عزيزة. الأمم التي تقاد أمم ذليلة، وأمم العزة أمم قائمة. لذلك كانت أمة الإسلام عبر القرون الطوال أمة قائدة بالعزة، عزة الإسلام. هنا تدخل تربويات الصيام في بناء الأمم، في بناء الشخص الذي سيبني الأمم، في بناء أركان الإنسان الذي سيبني الأمم، في بناء قلب وعقل سيبني أمة. أمة العزة لا أمة الزلة، أمة العزة والكرامة لا أمة الزلة والمهانة. بناء بالرب مصر، بالرب أمة الإسلام على العزة على القيادة من خلال الصيام. ما هذه العظمة؟ هذه تربويات الصيام الذي لم يصلنا منها سوى الطعام والشراب الذي يسير في الشارع في نهار رمضان، وكل ما يلقاه من طعام يشتريه ماشي كده عمال يلقط كل طعام، وكل ما منع منه في النهار وضعه امامه على المائده. فاذا اذن المغرب انطلق قطار الطعام، لم يتوقف الا عند الطبيب او في المستشفى. هل هذا صيام؟ ان قوه الاراده، انك لم تصم، انك حرم. هناك فرق بين الصيام وبين الحرمان. حرمان الذي صام عن الحلال وافطر اول ما افطر على الحرام صام؟ لا والله، والله ما صام. الذي امسك بالسجارة في يده ينتظر اذان المغرب يسائل الناس اذن فيقولون لا، اذن فيقولون لا، فان اذن وقالوا نعم دخل سجارته. هل هذا صام لله؟ هل علمه الصيام ان يقول للحرام لا ولنفس الأمارة بالسوء لا؟ هل قوى الصيام ارادته؟ هل اعلى الصيام همته؟ هل قربه الصيام من ربه؟ هل ابعده الصيام عن شيطانه؟ هل قربه الصيام من الجنة وابعده عن النار؟ لا. العزة في التحول من ان تقاد الى ان تقود. ثاني دروس الصيام ان تتحول في باب الاسره من مقود لقائد، في باب الحياه من التبعيه بالانقياد للغير الى العزه والكرامه بقياده الغير الى رضا العلي الكبير. إن كانت امرأتك تقودك في سابق حياتك وتأتمر بأمرها، تأمرك بعقوق الوالدين فتلبي، بقطيعة الرحم فتلبي، بالغماس في دنيا ونسيان الآخرة فتلبي، إن كنت كذلك عافانا الله وإياك، يلزمك في شهر الصيام أن تتحول من مقود لزوج إلى قائد لها، لأنك كنت من في أعصر، كنت نفسك التي بين جنبين. كانت تقول فأصبحت قائدا لها. إن كنت منقادا في عمل لرئيس ظالم، إن كنت منقادا لصديق لا يدل على خير، علمك الصيام أن تتأبى على هذا الانقياد وترفضه وأن تتحول لقائد في باب الخير تقول نعم لصديق أو زوجة أو أخ، في باب الشر تقول لا. تقاد إن دللت على خير، ترفض الانقياد إن دللت على شر. هذا ثاني تربويات الصيام يعقل عني هذا. فإن هذين الدرسين كفيلا بتحول مسار الأمة. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد. فرمضان شهر القرب من الله، شهر الأوبة والعودة إلى الله، شهر العودة إلى كتاب الله، شهر العودة إلى شريعة الله. رمضان شهر ذكر الله وامتلاء القلب بالله وعظمة اليقين في الله. فقمن منك أن تخرج منه وقد عالجت كل أمراضك وقد حولت سوءاتك إلى حسنات. شهر المراجعة، راجع نفسك. هو يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. دعوت فلم يجب، سل نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد لما سأله وقال: أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أطعم مطعمك ومشربك تكن مستجاب الدعوة. وأخبر في الصحيح أيضا عن عبد يرفع يديه إلى الله ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له. إن أردت تفريج الكرب فأقم نفسك على لاحب طاعة الله ثم ادع الله. وقال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فكن داعيا يستحق الإجابة. راجع نفسك في باب العبادات والمعاملات والأخلاقيات والعقائد والابتلاءات. هل أنا مسلم كما ينبغي؟ هل أنا عبد لله كما ينبغي؟ هل أنا بار بوالدي وصول لرحمي آكل للحلال بعيد عن الحرام؟ أفعل الخير أبتعد عن الشر؟ هل أنا مؤتمر بأمر الله؟ هل أنا أنتهي عند نهي الله؟ ثم أعلم أن ما أنت فيه بسوءات. دعونا فلم يستجب لنا لأننا لا نستحق. ظلم الظالم بقدره ثم بسوءاته. حكم الظالمين فيه لأنك تستحق، والله تستحق، والقائل لك ربك: اسمع، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بداية الحل. طريق الأنبياء الدعوة إلى الله، الاستقامة على منهج الله، سؤال الله، الأخذ بالأسباب بالضوابط الشرعية. يزول الظلم بقدر الله. طريق الأنبياء لا قتل ولا إساءة ولا تشهير ولا إفساد. دماء الموحدين معصوم. لا خراب ولا تخريب. لا نستحل حراما استحله الظالم. لنا ضوابطنا. إن رأيت الباطل منطلقا لأنه خلو من الضوابط فإياك أن تتخلى عن ضوابطك يا ابن الحق، لأنك إن فعلت فأنت والباطل سواء. حينها لا نصر لك على خالق الأرض والسماء. وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة، ما سببها؟ فبما كسبت أيديكم. ولم يقل فبما كسبت لنفي المجاز. لو قال فبما كسبتم يعني مجموعكم، يعني أغلبكم، يعني بعضكم. قال أهل العلم في البلاغة: ذكر الأيدي لنفي المجاز ولتحقيق العينية في كل مفرد. يعني إيه الكلام؟ يعني حينما يقول القرآن فبما كسبت أيديكم، أي يتوجه الكلام لكل فرد بذاته. أنت بنفسك، أنت في خصوصيتك بذاتك تسببت فيما يعني. كل واحد فينا بمفرد مختلف. ارجع راجع إسلامك، راجع قلبك، راجع الإسلام من ألفه إلى بلايائه ستجلب سوءاتك أكثر من حسنات. فبما كسبت أيديكم كل فرد فينا أخطأ، كل فرد فينا عصى، كل فرد فينا له خطأ تسبب فيما نحن فيه. الحل سلامة العودة إلى الله والاستقامة على منهج الله من ألفه إلى يائه، ثم دعاء الله، ثم الأخذ في الأسباب، يأتي الحل من العلي الوهاب مع عظمة اليقين في الله وقوة الثقة في الله. طريق الأنبياء، نعود من جديد مع الاستمساك بالمكتسبات الجديدة بالمنهج، الدعوة إلى الله. ما استطعت مع أبيك وأمك وأخيك وأختك وجارك وجارتك، أعد الناس لله، ذكر الناس بالله، عبد الناس لله. راجع الصلاة مع الناس، راجع الحلال والحرام مع الناس وقبل الناس مع نفسك. وأنا على يقين أن كل واحد فينا لو انتظر بأمر الله، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. عاوز تقعد مع نفسك بصدق وبإخلاص، يا مدخن السجائر اعلم أن الأمة هزمت بسجارتك، بمعصيتك لأنها معصية. يا تارك الصلاة اعلم أن الأمة هزمت بتركك للصلاة. يا آكل الحرام اعلم أن الأمة هزمت بحرامك. يا عاقل لوالديك اعلم أن الأمة هزمت بعقوقك. يا قاطع الرحم اعلم أن الأمة هزمت بقطيعتك للرحم. يا كل هؤلاء اعلموا أنكم تسببتم في هذا، ولا عودة للنصر ولا للعزة ولا للكرامة ولا لإزاحة الظالمين وبالانتصاف للمظلومين إلا بسلامة العودة إلى رب العالمين. أنا على يقين أن كل واحد فينا وأنا أوله إن راجع نفسه مع الله سيجد من سوءاته ما يجعله مقتنعا بما يحدث له عن استحقاق، بل سيدرك أن ما كان يستحق أضعاف أضعاف ما وجده. دليلي ويعفو عن كثير، لأن هذا الذي نراه قليل من كثير يستحقه عفى عن الكثير بفضله وسيزيل ظلم الظالم بقوته إن عدنا إلى الله عودا حميدا إلى خلق الله. شهر رمضان شهر العودة، شهر التوبة، العصاة فيه يدخلون المساجد، تمتلئ المساجد في رمضان، وتلك مصيبة عظيمة وخلل في المنهج يعلمك أن الأمة تنسى الله، تذكره شهرا ذكرا مشوبا بالأخطاء والخطايا في الثوابت والبدر، وتنساه نسيانا كاملا 11 شهرا. استثمروا هذه العودة، فلتكن التوبة ثابتة راسخة، رسخها يا ابن المسجد في ضيف المسجد، يا ربيب المسجد رسخ العودة إلى الله في الضيف، زائر المسجد الرمضاني خذه لمدرسة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حببه في الله، ذكره بالله، اجعل منه صاحب بيت بعد أن كان ضيفا، لا تجعله في بيت الله ضيفا، إنما اجعله من رواد بيت الله على التوالي. يا خلق الله راجعوا أنفسكم واجعلوا من هذا الشهر بداية للإيمان بالله، للاستقامة على منهج الله، للثبات في كل مناحي الحياة. وهنا مثال، كنت قبل رمضان بخيلا لا تسخو يدك بالمال في سبيل الله، تتناسى قبرك وظلمته، لا تضيئه بصدقة تنيره. هنا صدقة واجبة، صدقة الفطر كمثال لتعليم المسلم للإخراج والبذل، وهنا صدقة عليك عائلة. مستشفى في هذا المسجد تحتاج 400,000 جنيه، حجرة عمليات كبرى وصغرى وأساطير بمستلزماتها مئات الآلاف، جمع المسجد منها 60,000. الصدقة في رمضان مضاعفة الأجر، الصدقة الجارية على الأبوين أجرها مضاعف للأبوين ولك. فهل لا سخت النفوس في رمضان كعادتها؟ ألا نأمل أن نخرج من رمضان وقد انتهينا من المستشفى لفقرائنا؟ وقد أخذت العهد على إدارة المسجد أمام الله أن تكون المستشفى مفتوحة للفقراء في كل مستويات العلاج، بدءا بالكشف انتهاء بأقصى عملية، وألا تتحول لمستشفى استثماري. وأعطوني العهد على ذلك أمام الله. ألا تبدأ في هذا الباب؟ ثم أمر الأخير، بيت الله إجلاله من إجلال الله. تألمت لما أخبرت أن القاذورات والفضلات توضع أمام بيت الله بغزارة. لما؟ قالوا من أتى بزبالته وفضلاته لباب بشر اختلف معه وعاركه، فرفع الزبالة من أمام بيوت البشر، ولم يجد بيتا يستحق أن توضع قاذوراته أمامه إلا بيت الله. هل هذا إيمان بالله؟ أن تقيم اعتبارا للبشر وتخشاه وتتناسى خالق البشر فتأتي لبيت الله وتضع القاذورات أمامه؟ هل هذه هي العودة والأومة؟ هل هذه هي التوبة؟ هل هذا هو التغيير؟ قل لنفسك في هذا الباب القذر لا، ولتسرق عودتك لله. هاتان كلمتان كمثالين، إن استقمت فيهما مع العبادات والمعاملات والأخلاقيات والعقائد والابتلاءات أعلنت أنك وضعت قدمك على أول الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهنى فيه أهل معصيته، ويذل فيه أهل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. رب اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، وانتقم من ظالمنا، وانتقم من ظالمنا، وانتقم من ظالمنا. فرج كربنا، أزل همنا وغمنا، حول عسرنا إلى يسر، حول عسرنا إلى يسر. مكن للصالحين، مكن للصالحين، أزل الفاسدين والمفسدين، مكن للصالحين، أزل الفاسدين والمفسدين. اجعلنا أهلا للاستقامة على منهجك، اجعلنا أهلا لنصرتك. رب إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر دينك، حرر مقدساتك. عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين والظلمة الماكرين، والظلمة الماكرين. رب إنهم لا يعجزونك، رب إنهم لا يعجزونك. أرنا عجائب قدرتك، أرنا في الظالمين والكافرين والمفسدين يوما أسودا يعز فيه آل لا إله إلا الله، يعز فيه آل لا إله إلا الله، ينتصف فيه لآل لا إله إلا الله، يعز